بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا العاشر من باب الإمامة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: ما حكم قول آمين بعد الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد؟ والمراد بالتأمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة، وأما من قرأ الفاتحة في غير الصلاة تلاوة فليس الكلام عليها في هذا الموضع. المراد بقول آمين بعد الفاتحة والنقاش هو فيما يتعلق بقولها في الصلاة، سواء صلى الإنسان منفردا أو مع إمامه أو كذلك الإمام، الكلام عليها في هذا الموضع. ثم بالإجماع أن التأمين لا يجب عند قراءة الفاتحة تلاوة غير الصلاة، بل ولم يثبت قول آمين في تلاوتها خارج الصلاة. فإذا قرأ الإنسان سورة الفاتحة فلا يقول آمين خارج الصلاة. ثم اتفقوا أن قول آمين في الصلاة بعد قراءة الفاتحة ليست من القرآن، قول آمين ليست من الفاتحة بالاتفاق. وأيضا مما اتفقوا عليه أنه يسن قول آمين في كل دعاء، وليس هو خاصا بالصلاة، وليس هو خاصا بعد قراءة الفاتحة لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، بل يسن أن يقول الإنسان آمين لأي دعاء يدعى به سواء له أو لغيره. فلو أن إنسانا دعا لك بدعوات فتقول آمين، وهذا مشروع. وهل يقول اللهم آمين؟ إن اكتفى بقول آمين هذا هو الذي ورد به الدليل، وإن قال اللهم آمين لا ينكر عليه فهو من باب التوكيد، وإلا فقوله آمين معناه اللهم استجب. لكن إن قال ذلك فزاد اللهم لا ينكر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول آمين. الآن ليس الكلام عن أصل المسألة التي عنونا لها، تفريعات كمقدمة ومدخل للجواب على المسألة. فمما يدل على قولها أي على قول آمين لمن دعا لك أدلة، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال آمين آمين آمين، قالها ثلاثا، فقيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ فقال قال لي جبريل أرغم الله أنف عبد أو بعد دخل رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين، أمن بمعنى اللهم استجب. فهذا التأمين لدعاء جبريل على من دخل رمضان فلم يغفر له. أيضا في الحديث رغم أنف عبد أو بعد أدرك والديه أو أحدهما لم يدخله الجنة فقلت آمين. ثم أيضا في الحديث رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله وسلم على رسول الله فقلت آمين. فأمن على دعاء جبريل على هؤلاء الثلاثة، فهذا يدل على أن قول آمين في الدعاء سنة. وأيضا كان يدعو على الكفار في النوازل الصحابة خلفه، وأيضا في قنوت الوتر في قيام الليل إن دعا الإمام تقول آمين، كل هذا مسنون. لكن مما ينبه عليه عدم رفع الصوت بقول آمين مما يزعج الآخرين، وإنما ثبت رفع الصوت عند قول آمين في قراءة الفاتحة بعد قراءة الفاتحة للمأمومين. كان الصحابة يؤمنون فيرتج المسجد، لكن أن يؤمنوا بعد الإمام الذي يدعو في قنوت النوازل أو في قنوت الوتر وما إلى ذلك فهذا ليس من السنة، رفع الصوت أن يرفع الصوت بما يزعج الآخرين. ونحن رأينا وسمعنا في بعض المساجد تدخل فيجهر بقول آمين مما يشوش على الآخرين ويزعجهم، هذه مخالفة، فهذا مما ينبه عليه. فالمسلم يناجي ربه سبحانه وتعالى وهو لا تخفى عليه خافية، فإذا قول آمين مسنون. ثبت في الأدلة أن يقول الإنسان آمين بعد الدعاء، سواء دعا له بخير أو دعا بشر على الكافرين يقول آمين. ويحرم قول آمين في الدعاء في حالة واحدة، فمن الذي سيجيب ولله دره؟ في حالة واحدة يحرم أن تؤمن إذا دعا إنسان أمامك، فما هي هذه الحالة؟ نعم، وأنت في خطبة الجمعة لا يحرم، تلغى خطبته لكنها لا تحرم في خطبة الجمعة. إن أمن على دعاء الخطيب لم يرتكب حراما، لكن لغي أجر الخطبة، واضح؟ لكن الآن في هذه المسألة بعض الأحيان قد يدعو إنسان فيحرم أن تقول بعده آمين، كيف هذا؟ إذا دعا بإثم أو قطيعة رحم، فإنسان يقول اللهم يسر لي مالا أشتري به خمرا، فهل تقول له آمين؟ وقس على ذلك، فإنسان يدعو بمعصية وإثم وقطيعة رحم، فهذا يحرم أن تقول آمين. وأما قول آمين إذا أمن الخطيب يوم الجمعة فهذا لا يحرم، لكن يلغى أجر حضور الخطبة، من مس الحصى فقد لغى، ومن قال لصاحبه أنصت فقد لغى. فلا تؤمن إن دعا الإمام يوم الجمعة فهو لا يزال في خطبته، فلا تؤمن إلا في حالة واحدة، وهذا قد ثبت به الدليل. ما هو؟ نعم، أحسنتم جميعا، في دعاء الاستسقاء بعد أن ينتهي الخطيب من خطبته ثم يدعو يستسقي، فهذا لا يلغى فيه الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن هذا قد ثبت وورد فيه الدليل. وأما ما عداه فلو دعا الخطيب فلا تؤمن، فمن أمن فإن أجر الخطبة لا يناله من حيث ظاهر الدليل. نعم، الصلاة على النبي في نفسك وقول آمين في نفسك هذا كله لا يفيد، هو من وساوس، فلا تقل ذلك في نفسك، فمعناه خطرت. أيضا من البدع التي ذكرها العلماء أن يرفع الإمام يديه حال خطبة الجمعة، حال الدعاء يدعو ويرفع اليدين، هذا من البدع. أيضا لا يصلح أنه حال دعائه سواء في خطبة الجمعة أو في أدعيته الخاصة بعد كل دعاء يقول اللهم آمين اللهم آمين، وإنما يقول آمين إن دعا له إنسان أو دعا آخر على آخرين أو دعا لهم يؤمن. أما هو ويصير هذا ديدنه بعد كل دعاء يدعو به يقول ويتبع ذلك بقول آمين آمين، فهذا لم يثبت فيه الدليل. فالأدلة وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في أذكار الصباح والمساء ودبر الصلوات وما إلى ذلك، فلم ينقل أنه كان يقول آمين. هذه فائدة قل من ينبه عليها، فمثلا لا تقول اللهم ارزقني آمين، اللهم افتح علي آمين، وإنما يكون هذا ممن سمعك، هكذا ورد به الدليل. أنا بعض الأحيان يا جماعة أذكر لكم فوائد قبل الدخول في المسألة، مع أنني أستطيع أمررها لا تكون على شرط الدرس، لكن هذا من باب مزيد الفائدة والإلمام في المسألة، نرجو أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا جميعا بها. فنحن ذكرنا هذه الفوائد كلها حول لفظة آمين. طيب، وأما أصل الجواب على المسألة ما حكم قول آمين بعد الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة؟ فقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها لا تجب، أنه لا يجب قول آمين في الصلاة لا للإمام ولا للمنفرد ولا للمأمومين. فلو أن الجميع لم يقولوا آمين فصلاتهم صحيحة ولا يخل ذلك في صلاتهم، إلا أنه فاتهم الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال بهذا القول جمهور أهل العلم. بماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث وائل بن حجر المتقدم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين يمد بها صوته، فليس في هذا أمر، يعني هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث المسيء في صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقول آمين، قالوا هذا مما يصرف الأمر بذلك. فما هو الأمر بذلك؟ من يجيب؟ فقولوا آمين، هذا أمر. قالوا هو مصروف بحديث المسيء في صلاته، لأن حديث المسيء في صلاته قد جمع الكثير من الواجبات والأركان، واجبات الصلاة وأركانها، فهذا مما يدل على أنه ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. أيضا كون هذا ليس من القرآن أيضا لورود الفضل فيه، وإنما هو من باب الفضل، فقولوا آمين من باب الترغيب والحث، فليس هو على سبيل الوجوب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هكذا قال الجمهور، حملوا الحديث الذي فيه فقولوا آمين على الاستحباب. فإذن يستحب للجميع، يستحب على الجميع، إذا صلى منفردا وقرأ الفاتحة يستحب أن يقول آمين، ويناله الفضل أيضا، فليس هذا الفضل خاصا فيما إذا صلى مع الإمام فقولوا آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، بل حتى لو صلى منفردا. الأمر الذي يليه قول آمين مستحب أيضا على الإمام، فهو بعد أن يقرأ الفاتحة يقول آمين، وأيضا يستحب على المأمومين، فهو مستحب على الجميع، هكذا يقول الجمهور، لأن قوله فقولوا آمين قالوا هذا شامل للجميع. وقد روي القول بالاستحباب عن أبي بكر وعمر وابن عمر وأبي هريرة. القول الثاني أن قول آمين مستحب للمنفرد والمأموم، مستحب لمن صلى منفردا أو مأموما، يعني لا يستحب أن يقول الإمام آمين، وإنما يقرأ الفاتحة فإذا انتهى يسكت. وقال بهذا القول المالكية. فإذا يستحب على من؟ على المنفرد وعلى المأمومين. وأما الإمام فإذا قرأ الفاتحة فيسكت لا يقول آمين. وقال بهذا القول المالكية. ما هي حجتهم؟ قالوا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للمأمومين، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، قالوا فلم يقل فليقل الإمام والمأمومون جميعا آمين، قالوا فخاطب المأمومين. هذا هو وجه الشاهد، لكن يرد عليهم أن الخطاب بقوله آمين عام للإمام والمنفرد والمأمومين، ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فوائل بن حجر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين، أي بعد قراءة الفاتحة في الصلاة، وهذا هو المنقول، وقد كان إماما بالناس، فهذا يدل على قول آمين للجميع. وأيضا قوله فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة هذا شامل للجميع، وأيضا قوله فقولوا آمين هو شامل للجميع. وأيضا يرد عليهم من أصل الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا. القول الثالث أن قول آمين واجبة على الجميع، يعني في الصلاة، فإذا صلى المنفرد أو الإمام أو من صلى خلفه يجب عليهم جميعا أن يقولوا آمين. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، خالف فيه الجمهور، وله رواية يوافق الجمهور فيقول بالاستحباب، وقال بقوله بعض الحنابلة أن قول آمين في الصلاة واجبة على الإمام والمأمومين والمنفرد، واستدل بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، قالوا هذا أمر وهو يفيد الوجوب، قال هذا أمر وهو يفيد الوجوب ولا صارف له، لكن رد الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بأن يقول آمين، وهو في مقام تعليم، وحديث المسيء في صلاته قد بين الكثير من الواجبات والأركان. فالقول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، وهذا الذي فهمه الصحابة، فلم يأتي عن أحد منهم القول بالوجوب. مسألة: هل يقارن المأموم إمامه في قول آمين؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري عند حديث 780 حديث أبي هريرة إذا أمن الإمام فأمنوا، قال: ويكون تأمين المأمومين مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، يتوافقان، فلا يسابق الإمام فيقولها قبله، ولا يكون بعد أن ينتهي من قول آمين هو يقول آمين، وإنما يقولونها جميعا سواء. قالوا: فيكره أن يقولها قبل الإمام أو يقولها بعد الإمام. راجعوا كلام الحافظ ابن رجب في فتح الباري عند هذا الحديث، تجدون كلاما طويلا، إلا إن شئتم نقرأ، لكن لا نملي عليكم، ارجعوا إلى الأصل نقرأه. قال الحافظ ابن رجب: ويكون تأمين المأمومين. ابن رجب متقدم وإلا الحافظ ابن حجر؟ عندك يا داود، من المتقدم؟ صاحب فتح الباري من هو الأول؟ ابن رجب وإلا الحافظ ابن حجر؟ ابن رجب هو الأول، ألف فتح الباري شرح صحيح البخاري ما أكمله، ثم بعده الحافظ ابن حجر، ثم قالوا للإمام من؟ اشرح صحيح البخاري، فقال: لا هجرة بعد الفتح، وأنت الشوكاني، قالوا: لو اشرح صحيح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح. وفي هذا أنه لا بأس من التشابه في العناوين والتوافق في تأليف الكتب، فالحافظ ابن حجر فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ومع أن الحافظ ابن رجب قد سبقه إلى هذا العنوان، وافته المنية قبل أن ينتهي منه. نقرأ الكلام. قال: ويكون تأمين المأمومين مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده عند أصحابنا وأصحاب الشافعي، وقالوا: لا يستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء غير هذا، يعني لا يوافق الإمام في سائر أعمال الصلاة إلا في هذا الموضع، فإذا كبر الإمام هو يكبر في الصلاة، إذا ركع هو يركع بعده، إذا قام من الركوع هو يقوم بعده، يكره على قول الجمهور الموافقة، يركع هو والإمام سواء، يقومان سواء، يسجدان سواء، صلاته صحيحة، خلافا للظاهرية كما تقدم معنا الذين يقولون بالبطلان، لكن عند الجمهور يكره المقارنة والموافقة إلا في موضع واحد، فما هو هذا الموضع؟ في التأمين، في قول آمين. قال: فإن الكل يؤمنون على دعاء الفاتحة، والملائكة يؤمنون أيضا، الجميع يؤمن، الإمام والمأمومون والملائكة، ومن هنا يحصل الفضل، يغفر ما تقدم من الذنب. قال: والملائكة يؤمنون أيضا على هذا الدعاء، فيشرع المقارنة بالتأمين للإمام والمأموم ليقارن ذلك تأمين الملائكة في السماء، بدليل قوله في رواية معمر: فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين. فلعل باقتران تأمين الإمام والملائكة ويكون معنى قوله إذا أمن الإمام فأمنوا، أي إذا شرع في التأمين أو أراده. انتهى كلام الحافظ ابن رجب. طيب، فإذا غدا إن شاء الله ندخل في حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم للناس. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.